أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل اللحية واجب أم سنة وما الدليل عليه؟ ذكرنا مرارا في أسئلة مماثلة أن توفيرها واجب، تركها واجب، وأن حلقها محرم. الدليل قوله عليه السلام، أمره أمر وفروا اللحى، حديث صحيح ثابت، أرخوا اللحى أعفوا اللحى، يعني كلمات كلها يعني تدل على عدم التعرض لها. وقال أهل العلم حتى الذين يبالغون في الأخذ منها ويقولون نهذبها ويأخذون، كل هذا خطأ، فتترك كما كان عليه السلام، كان لحيته وأصحابه عليهم رضوان الله، فلحيته عليه السلام كانت كثة، حتى كان أبو قتادة يقول كنا نعرف قراءته عليه السلام من اضطراب لحيته، فكانت قد ملأت صدره عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر ما ابتلي به المسلمون إلا لما دخل عليهم النصارى الفرنسيون والإنجليز والأمريكان وأفسدوا عقائدهم ودينهم وأخلاقهم، وإلا كانت هذه الرجولة وهذه الصفات يتوارثونها كابرا عن كابر ويفتخرون بها. فلما عمت البلوى بهذا، ففرصة لإخواننا في هذا الحج ما ابتلي بهذا أن يسن يحيي هذه السنة. إذا رجعت إلى بلدك واقتدى بك من حولك من زملاء وأهل وأولادك، هذه تؤجر على إحياء هذه السنة، ولا ينبغي أن نستسلم للعادات. فالأمر واجب، وفروا اللحى، خالفوا اليهود، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس. المجوس يقصرون كما نلاحظ في بلادهم أنهم يتركون اللحية لكن يقصرونها كما يرى، فأنت ينبغي أن تتركها، إلا كما يقول الإمام النووي رحمه الله، إذا طالت طولا فاحشا أو يعني نبتت مشوهة في جانب فلا حرج على الإنسان أن يهذبها لتكون جمالا كما قالت عائشة رضي الله عنها. أحسن الله إليكم. يقول إنه أتى لأداء حج الفريضة، يقول هل يجوز أداء عمرة لأحد الأقارب مع العلم أنه متوفى؟ يعني ذكر أهل العلم أنه لا حرج أن يجمع بين العمرة والحج، وتكون العمرة لشخص والحج لآخر، ويكون متمتع في هذه الحالة، ويلزمه الهدي، ويلزمه الهدي. لكن ذكرنا أن يعني من أهل العلم المحققين لا يرون الحج عن الغير ولا العمرة عن الغير إلا في صور محدودة، أما أن يكون دائم شأنه هكذا ويستكثر من الحج عن الغير، حج عن نفسك، اعتمر عن نفسك. الوالدين يعني، وإن كان بعض العلم يقول أن تتشاغل بالعمرة عن نفسك والحج عن نفسك أفضل، وتدعو لوالديك في طوافك وسعيك ووقوفك بعرفة. أحسن الله إليكم. يقول رجل أحرم من منزله ومر بالميقات ولم يلبي، هل عليه شيء؟ ماذا يقصد بإحرامه من منزله؟ يعني يقصد أنه يعني تجرد من الوقيط ولبس الإزار والرداء واغتسل قبل ذلك، هذا لا يسمى إحراما، أو أنه لبى ونوى، فإن كان لبى ونوى فقد أحرم، لكنه أساء إذ أنه أحرم قبل الميقات، ما ينبغي له أن يحرم إلا من الميقات أو إذا قاربه وحاذاه. إذا كان يعني السيارة لن تتوقف ومع الطريق العام أو الطائرة، فإذا يتنبه أنه بمحاذاته يلبي وينوي، أهم شيء أن ينوي بقلبه أنه دخل في النسك، وأيضا يتأكد أن يلبي، يقول لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم حجة. فهذا الأخ إن كان لبس وجاوز الميقات ولم ينوي فقد أخطأ، لكن ينظر متى يعني تذكر إذا كان قد نسي. أحسن الله إليكم. يقول فاتني صوم يوم الخميس، هل يجوز أن نقضيه يوم السبت؟ لا حرج، يعني إذا كنت يعني دائم واظب على صومه فتصومه يوم السبت، وإن كان بعض أهل العلم يكره إفراد السبت بصيام، والصحيح عدم كراهة ذلك، بل ورد أنه أحيانا عليه السلام ربما صام السبت والأحد مراغمة لليهود والنصارى لأنها أعيادهم، مراغمة لليهود والنصارى لأنها أعيادهم، فكان ربما صام السبت، لأن العيد الأصل أنه فرح وأكل وأناسة، فاليهود عيدهم، لأنه ورد حديث بالنهي عن الصوم يوم السبت وضعفه أهل العلم. أحسن الله إليكم. يقول قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هل يدخل في ذلك المسجد؟ كيف يعني؟ يقول حتى إذا دخلت المسجد ونزلت يعني يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يعني إذا نزل في المسجد نعم لا حرج, لأنك المقصود ليس ذات المنزل, تستعيذ بالله فليظهر, لأنه لا حرج. يعني إذا دخلت المسجد وأنت مسافر واستقريت فيه فأنت تستعيذ بهذا الدعاء, تقول هذا الذكر, وليس قصدك المسجد ذاته, فالمسجد بيت الله. والرسول صلى الله عليه وسلم مر بنا في حديث ابن عمر, يا أرض أعوذ بك أعوذ من شرك, والأرض فيها المساجد فيها بيوت الله, لكن هذا كما يقال يعني عام مخصوص أو عام قصد به الخصوص, فالمساجد بيوت الله لا تدخل في هذا, والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول ما صحة حديث صلاة 40 في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ المحققون من أهل العلم يضعفون حديث أنس رضي الله عنه, من صلى 40 يوما من صلى 40 يوما في مسجدي لا تفوته صلاة, كتبت له براءة من العذاب وبراءة من النار وبراءة من النفاق. فقالوا هذا حديث ضعيف لجهالة بعض رواته, وقالوا إنه اختلط بحديث آخر صحيح, من صلى 40 يوما من صلى 40 صلاة, آسف حديث أنس من صلى 40 مو 40 يوما 40 صلاة أي 8 أيام, من صلى 40 صلاة في مسجد هذا لا تفوته صلاة كتبت له إلى آخره. قالوا هذا اختلط بحديث آخر أيضا لأنس وعند أحمد في المسند وعند غيره, من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام من غير تقييد بمسجده صلى الله عليه وسلم, من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءة من العذاب وبراءة من النفاق, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا قالوا حديث صحيح, 40 يوم في أي مسجد من مساجد المساجد في بلدك, فإذا وفقت للموافق للمواظبة على الصلاة 40 يوم متتالية لا تفوتك تكبيرة الإحرام, فهذا دليل على أنك سوف تسلك الجادة ولا تتساهل في الصلاة ولا تتوانى عنها, هذا دليل على أن الإنسان بعد هذا قابل للالتزام والاستمرار في الطاعة, والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هو حاج عن شخص متوفى, وهذا الشخص كان مقصر في الصلاة والصيام, يقول فما حكم ذلك؟ ولو وضح المال, يعني ذكر سؤال عن المال ولم يكن واضح. كيف سؤال عن المال؟ يقول لا عن المال يا شيخ. وهل يجب علي أن أتحرى المال, مال حقه هو اللي كلفت بالحج؟ لا يا أخي, أنا ما أنصحك تحج عن مثل هذا. أول الاستجارة الحج بعض أهل العلم ينكره, فالمشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة وأيضا رواية عند الإمام أحمد أنهم يقولون لا يستأجر الحج ولا يؤخذ عليه أجرة إطلاقا, وهذا شأن العبادات كلها, الصلاة والأذان وإقراء القرآن والعلوم الشرعية, يقولون الأصل أنها قربات ما يؤخذ عليها شيء. فأنت خاصة إذا كان يعني هذا الذي تحج عنه مقصر في صلاته وصومه, فهذا لا تشغل نفسك بهذا النوع, وحاول أن تحج عن نفسك وتتقرب إلى الله وترد لهم ما لهم. أحسن الله إليكم. يقول ما وقت الصوم الذي هو بدل, يقول عن الأضحية يقصد الهدي, في الحج للمتمتع؟ كما بيّنه الله سبحانه وتعالى, فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. وأهل العلم قالوا 3 أيام تبدأ إما من إحرامه بالعمرة, فلو أحرم بالعمرة مثلا في أول شهر ذي الحجة في اليوم الثاني والثالث فيبدأ بصيام 3 أيام يصومها ولو متفرقة, يصوم يوم يفطر يوم, والأولى أن لا يصوم يوم عرفة, الأولى أنه ما يصوم يوم عرفة ليتقوى على الطاعة والتضرع والعبادة, فيصوم اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس, فمن حين ما يحرم بالعمرة أو تنقضي عمرته اعتمر يوم ثاني ثالث رابع الحجة, فعنده فرصة اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن يصوم هذه 3 أيام. إن ضاق به الوقت فرخص له أن يصوم بعد العيد, فيوم العيد لا يصومه بحال من الأحوال, لا يجوز أن يصومه العيد, وأيضا يوم عرفة الأفضل أنه ما يصومه, فيصوم 11 و12 و13 أيام التشريق كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنه رخص لمن لا يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق. نعم. ما فهمت المقصود يعني أنت عليك دين أو لك دين أو شلون؟ طيب لك ديون وعليك ديون. إيه لهم ديون. إيه ما في، ما دام تركت أو صيت وعندك وفاء للديون مطمئن لأنك إن شاء الله تسددهم فلا إشكال، ما في شيء إن شاء الله، ما في شيء أبد. أسأل الله يتقبل منا ومنك. في ننهي المكتوبة، بقي سؤال المكتوب. يقول امرأة تريد أن تتصدق بحجة عن زوجها وهي لم تحج، هل يجوز لها ذلك؟ مر بنا في درس الفقه أنها تحج عن نفسها أولا، تحج عن نفسها أولا ثم إذا يسر الله لها فيما بعد تحج عن زوجها. أحسن الله إليكم. يقول هل ورد حديث صحيح أن 1500 رجل من أبين عدن يحررون فلسطين؟ ما أذكر الله، ما أذكر. على كل هم ما نيل المطالب بالتمني، هذه أماني عندنا ولا آلاف مئات الملايين، فعسى الله يفتح عليهم ويسر لهم قادة يفتحون فلسطين، عسى الله يسر لهم. خل نكمل المكتوبة. نعم أخي نصحه إزالة الأمعاء. إيه نعم لا حول ولا قوة، ما في، لأنه يعود يعني أول يعني يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وينظر المستشفيات يستدرك حاله. لا إذا يعني الآن يستطيع الحركة هو، يعني ما عنده عائل لكن عنده دماء، عنده دم، ما لا يؤثر هذا. اتقوا الله ما استطعتم بالنسبة لصلاته وحجه وطوافه، ما عليه إشكال، اتقوا الله. لكن من ناحية الصحية أنا المفترض أنه ما يستخف ما دام الطبيب نصحه، إذا كان طبيب موثوق وقرر أنها تستأصل أمعاؤه أو شيء منها فينبغي له أن يستخير الله وينظر. إن كان متوكلا على الله حقا وواثقا بالله فنعم، على الله فليتوكل المتوكلون. نعم. وأنت اعتمرت؟ اعتمرت عن نفسك؟ يعني تعتمر مرة ثانية عن والدك ثاني؟ لا لا لا ما يصلح، إن أي عمرة واحدة بس، عمرة واحدة لك أو لوالدك. أديت عمرة قبل؟ قبل شيء عمرة. متى؟ في 88. ما دام كذا ممكن تعمل العمرة عن والدك. اي نعم ما في. أحسن الله إليكم. يسأل عن قوله تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. اي نعم ذكرنا في جواز، كان قصده السجود، قلنا إن هذا من أهل العلم من يقول شرع من قبلنا، وكان السجود يعني تحية معهودة عندهم في وقتهم، لكن جاء شرعنا بنسخ هذا وأنه لا يسجد أحد لأحد، حتى النبي عليه السلام لما أرادوا أن يسجدوا له وقالوا وجدنا النصارى يسجدون لقصصهم ورجال دينهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا، تحيتنا السلام، وحتى الانحناء منع حتى من الانحناء عليه الصلاة والسلام. وهذا شرع من قبلنا كان مشروع لهم. ونعم في أحد عنده سؤال؟ إيه نعم اللي يظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قادم للمدينة يقول هذا، يقول هذا، وأسألك من خير هذه البلدة وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. طيب نعم لا في سؤال، في سؤال لا هم يقولون السفر يعني مسمى السفر، السفر إذا كان سفرا إما بالنظر إلى المسافة المقطوعة أو المدة، المهم ما سمي سفرا، ما سمي سفر عند الأخير. لا أنت سألت، خلنا نشوف أحد. طيب أنت متمتع عمرتك، قلنا في سؤال سابق تعتبر متمتع وعليك الهدي وعمرتك لأبيك وحجك لنفسك. إيه نعم إيه نعم تنوي العمرة لأبيك، هذا كلام الفقهاء رحمهم الله، هم يقول هذا إيه نعم الله أعلم الصحيح، لكن هم قالوا فإيه يعني اللي بيقلدهم ويتابعهم فهذا قول لهم قول يعني معروف فلا حرج ما دام قول لأهل العلم وأخذت به إن شاء الله لا عليك. دقيقة شلون في الحزام ما في شيء هذا اللي تضع هذا الحزام هذا لا حرج أن تضع الكمر والحاجات هذه. أنت مقيم في المدينة أنت مقيم في المدينة أنت مقيم في المدينة من أهل المدينة فقط يعني جاي للحج أيام الحج وأديت عمره ورجعت في المدينة. لا لا لا ما التفتيش يعني. فعلى كل حال ما ينبغي أن تخرج إلا محرم ما دام تريد الحج تحرم إما بحج أو بعمرة ما تتعدى الميقات إلا تلبي بعمرة أو بحج أما تروح بدون إحرام ما يصلح. أي هذا كنتها انتهت العمرة فأنت الآن سوف تذهب إلى مكة بنية الحج ناوي الحج فينبغي أن تحرم من الميقات بعد الله يعينك ما في مانع ما في مانع إذا كان في وقت. والله لو أعطاها الفقراء أعطاها الفقراء الحمام مستغني.